بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأصلح لنا شأننا كله. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي تحت عنوان دور المسجد في الإسلام، أن الناس أو الأمم في عصرنا قد قذفت من القادرات ما يسكم الأنوف، وقلنا إنها تحتاج إلى إصلاح وتحتاج إلى زاد، وقلنا من يتولى إعطاء هذا الزاد، واستعرضنا أنه لا بد وأن يكون الزاد الإسلامي الذي جهله أهله. وتكلمنا في هذا الموضوع ووقفنا عند الإشارة إلى ما هي الأماكن الذي يتلقى منها المسلم ذلك الزاد. الأماكن التي يتلقى منها المسلم الزاد نقول إنها المساجد. نعم، نأخذ الزاد منه إما لسانا من العالمين، وإما سلوكا من أصحاب الأحوال والعابدين والربانيين. نأخذ من المسجد الزاد إما بلسان الحال أو بلسان المقال، ولكل واحد منهما يعني أهله وأربابه، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أخذوا هذا الزاد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا. ولذلك كانت تقول عائشة: كان خلقه القرآن، لأن هذا الزاد أول شيء فيه من القرآن الكريم. نعم، ولئن لم يتح للمسلمين في مكة مسجد يأخذون منه هذا الزاد، فلقد كانت دار الأرقم بن أبي الأرقم مسجدا سريا يتلقى المسلمون هذا الزاد من نبيهم صلى الله عليه وسلم. لكن ما أتيح للمسلمين أن يبنوا مسجدا، لأن الشرك كان قويا جبارا. ولذلك أول شيء فعله النبي في المدينة أنه بنى المسجد. نعم، فدار الأرقم كانت مسجدا وكانت مدرسة، وبعدها حرص النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم مسجدا في كل محل يقيم فيه أو يمر عليه أو يمر عليه. وقد ورد عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه أنه قال لابنه: يا بني ليكن المسجد بيتك، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن المساجد بيوت المتقين، إن المساجد بيوت المتقين، ومن كان المسجد بيته ضمن له الله الروح والراحة والجواز على الصراط. شوف كلمة الروح، يعني المؤمن لما يحزنه أمر يلجأ إلى المسجد فتكون الصلة بالله عز وجل قائمة. نعم، أنت في كل مكان تستطيع أن تتصل بالله عز وجل، لكن المسجد له طعم خاص لأنه أضيف إلى الله تشريفا، فنقول هذا بيت الله. والإضافة لما تشريف، ولما تكون أنت في بيت الله عز وجل فيكون الإكرام لك مضاعفا، لأنك نزلت بيته فهو الذي إيش سيستضيفك. نعم، هذا ينبغي أن ننتبه هنا دور المسجد. والراحة والجواز على الصراط، والروح الرحمة، والراحة الاستراحة النفسية والاستراحة المعنوية والاستراحة المادية كذلك. فالذي يواظب على المساجد مرحوم، والله يستريح فيها نفسا وجسما. انتبه إلى هذه القصة العجيبة. يروي صاحب الموسوعة في الأسماء والصفات أن رجلا يروي القصة، هو الرجل عن نفسه، نعم، يقول فيها إن أخا كريما له حدثه. هذا الحديث نقل صاحب القصة يحدث الشيخ، يقول ورجاني أن أرويها للناس في بعض الدروس لعلها تكون عبرة للناس. هذه القصة، هذا الأخ درس في فرنسا ولم يصلي لله عز وجل وقتا، لا في طفولته ولا في شبابه، وذهب إلى فرنسا وظن أن الحياة كلها ملهى ومتعة. درس هناك وحصل على الشهادات العليا وعاش في مجتمع متفلت. يقول رجل وعدت إلى الشام إلى دمشق، قال لما عدت إلى بلدي جعلت من بيتي ملهى، والله كل نوع من أنواع الموبقات كانت فيه. بيت جعله مكان ملهى، كل أنواع الموبقات تصور فيه، وإني كنت أعتقد أن الحياة كلها هو هذا. الحياة متعة، هكذا كنت أظن، هكذا كانت حياته، كأنه لم يقرأ قول الله عز وجل أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لله واللعب وأنكم إلينا لا ترجعون. إذا كانت الحياة عبث سوق مثل، لماذا لا يخلقها الله تعالى والله أعماله منزه عن العبث، كل أعماله حكمة. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. يقول الرجل والله فجأة أصبت بمرض عضال، من لبه فتح شهر 2-3-4 جاءه المرض. هذا المرض يسمى عند الأطباء بعدم التوافق الحركي مع عدم التوازن. كيف يعني؟ يعني لما يأتي هذا المريض ليقبض هذا المسجل فيرى المسجل إيش؟ يضطرب أمامه، فهو يحتار هل هو هنا ولا هنا. عدم التوازن الحركي أو التوافق الحركي مع عدم التوازن، عدم اتزان مع عدم توافق بين الحركة وبين الشيء المرئي أمامك. الأشياء أمام هذا المصاب بهذا المرض تتحرك دائما. تصور إنسان أمامه يريد أن يمر على هذا العمود فيظنه أمامه، فهكذا عدم توافق حركة وترتجف. يقول هذا المريض التقيت بدمشق ب37 طبيبا، عرض نفسه على 37 طبيب، كلهم قال لي نعجز عن هذا المرض، ما في مجال. فقصدت ديار الغرب، فقال لي الأطباء إن هذا المرض نادر. انتبهوا يا إخواني، هذا المرض نادر، يصاب به شخص واحد من كل 13 مليون. يعني الإصابة للناس كل 13 مليون بينصاب في إيش؟ فكان هذا الواحد. فكان اضطربت نظرته إلى الحياة، فجعل الله عز وجل اضطرابه في جسمه وفي ذاته، اضطربت الحياة. نعم 13. وأتوا بطبيب يعد الأول في العالم في هذا المرض، قال فبقي يعالجني 6 أشهر، ثم قال لي أنا أعلم الأطباء بهذا الداء، والله لا شفاء لك إطلاقا، ماذا تقترح؟ قال له أقترح أن تذهب إلى الهنود فتجلس عندهم حتى يعلموك الصبر، ذل بتعلموا اليوم. نعم حصل لك هناك راهب بودي بعد عنده يعلمك الصبر، وانتهى الأمر. قال فعدت إلى دمشق وكان لي قريب، قال ألا تصحبني إلى المسجد؟ يقول فخرجت والله لم أصلي، ولكنني جلست في المسجد أستمع إلى الدرس فقط، ما صلى، أستمع إلى الدرس فأخذتني نفحة من الروح والراحة، فقلت يا رب إن شفيتني من هذا المرض لأصلين. وكان إلى جانبه صديق له سمع العبارة فنقلها إلى الشيخ المدرس، قال له صاحبك المريض بيقول يا رب إن شفيتني لأصلين، يعني ما بتصلي الآن. فالشيخ في الدرس الآتي كان ذكيا، قال الشيخ في سياق الحديث أتى بأسلوب إن الله تبارك وتعالى لا يجرب ولا يشارب، إن الله لا يجرب ولا يشارب. ويسمع الأخ المريض هذه العبارة فقال والله يا رب لأصلين، والله يا رب لأصلين. وصلى في الدرس الثاني وكانت أول مرة يصلي فيها. يقول المريض كانت حالتي المرضية لا تطاق قبل الصلاة، كل شيء أمامي يتحرك باضطراب، الصور كل شيء أمامي الصورة مضطربة متحركة. ثم قال أقسم بالله العظيم لما عدت إلى البيت بعد أن صليت وحضرت الدرس وهي أول صلاة أصليها في حياتي كما ذكرنا، قال أقسم بالله العظيم أن الصور ثبتت أمام عيني، ولكنني ما استطعت من هلعي أن أقف فوقعت، الصورة ثبتت ما عادت تتحرك. وغمرتني فرحة شديدة ما شعرت بمثلها قط، وصحت معها واختل توازني ثم قمت فوقعت ولكن الصور بدت تثبت أمامي. نعم، ولم تعد تضطرب. وبعد حين عاد إلي التوافق الحركي والتوازن، وهذا المريض هو الآن من طلاب العلم ومن الدعاة. هذا المسجد روح وراحة وعلم. نعم، وعلم الله منه الإخلاص فأنقذه، لما تدعو أنت بحق أبدا فأنقذه وشفاه ببركة توبته وتقواه. نعم، إذن المساجد بيوت المتقين. من المتقين؟ المتقون الناشئون في المساجد قولا وفعلا. انتبه، قولا وفعلا، مش بيصلي بيطلع لبرا بينصب، أو بيصلي وبيغش، أو بيصلي وبيكذب، أو بيصلي ولسانه صليط. لا والله، هذا ليس من تلاميذ المساجد. هذا الذي إيش تفيدك الزاد فيه. نعم، قولا وفعلا، هم تلاميذ الأنبياء، هم المتقون الذين نزموا المساجد وتربوا فيها، وكان أساتذتهم رسل الله صلوات الله وسلامه عليه. يكتب الأزدي إلى شعيب الحبحاب يقول يا أخي عليك بالمساجد، فإنه بلغني أنها كانت مجالس الأنبياء، أنها كانت مجالس الأنبياء. وفي المسجد عليك أن تلتزم بالأدب الرباني الذي خلت منه مساجدنا. نعم، رفع الصوت في المسجد من علامات الساعة، لا يسمح برفع الصوت إلا بذكر أو علم، غير هيك لا أبدا. فقد ورد عن سعيد بن المسيب رضي الله تعالى عنه قال من جلس في المسجد فإنما يجالس ربه. نعم، أنت مع الله وفي بيت الله. حسب نفسي عزا أني عبد. نعم، ألتقي متى شئت بالله عز وجل، أنت عبد تلتقي فيه. نعم، في المسجد يعني أفضل وأعلى المحلات، تلتقي بي متى شاء ربه، هو في عزه، هو في قدسه الأعز، ولكن أنا ألقى متى وأين أحبه. وفي أحب من المساجد أماكن؟ لا والله. نعم، وقال الخولاني المساجد مجالس الكرام من الناس، مجالس الكرام من الناس، ينبغي أن تعطى حقها. نعم، ولذلك كان السلف يأخذون أكثر هذا الزاد من المساجد، فنشأ عن ذلك أمران: احترام المساجد وتعظيمها، والاهتمام بعمرانها ماديا ومعنويا، لأنها كانت مصدر علومهم، مصدر الزاد اللي كنا نحن نحتاج إليه من المساجد، فكانوا يقدرونها ويعظمونها ويحترمونها ويعمرونها ماديا ومعنويا كما سيأتي معنا. أما احترامهم لها وتعظيمهم فيظهر فيما رواه أو فيما ذكره خلف بن أيوب أنه كان جالسا في المسجد فأتاه غلامه خادم ليسأله عن شيء أو عبده، فلما أراد أن يسأله قام خلف وخرج من المسجد، ثم قال الغلام ماذا تريد؟ قال كذا وكذا، فأجابه. فقال له أصدقاؤه لما خرجت؟ قال سألني شيئا، والله ما تكلمت في المسجد بكلام الدنيا من كذا وكذا سنة، فكرهت أن أتكلم فيه اليوم بأمر من أمور الدنيا. نحن منساوي حلقات شو أكلنا وشو طبخنا وشو شربنا، إنها مصيبة هذه. لا. وسمع عمر بن الخطاب رجلا يرفع صوته في المسجد فقال له ويلك، ألا تدري أين أنت؟ ألا تدري أين أنت؟ أنت في مسجد بيت الله عز وجل. بل حب المسجد عندهم يدل على حب الله وحب شرعه وحب نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك ورد من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب الله عز وجل فليحبني، ومن أحبني فليحب أصحابي، ومن أحب أصحابي فليحب القرآن، ومن أحب القرآن فليحب المساجد. فإنها أفنية الله أبنيته، هل سمي بيت الله تشريف؟ تشريف. وهذا هنا بيت الله بوضع الناس، نحن كنا هذا مسجد تعنا به، والحرم المكي بيت الله بصنع بأمر الله، وذلك نتجه من المساجد التي هي من وضع البشر إلى المسجد الذي من وضع الله عز وجل. فأين وأينما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، لأنه هناك بأمر الله تعالى ووضع الله، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت. نعم. فإنها أفنية الله أبنيته، أذن الله في رفعها وبارك فيها، محفوظة، محفوظ من في أهلها، هم في صلاتهم والله في حاجاتهم، هم في مساجدهم والله من ورائهم، محفوظين. خاصة بيصلي الفجر في جماعة محفوظ والله. لما جاء برجل الحجاج يريد قتله سأله أحد أصليت الفجر في جماعة؟ قال نعم. قال دعوه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى الفجر في جماعة فهو في ذمة الله، محفوظ اتركه. هذه المعاني افتقدناها لأن المادية أصبحت طاغية علينا. ودور المساجد في الآخرة كبير، فكما كانت المساجد محل الرضوان هنا تكون في الآخرة سببا لنجاة أهلها. ففي حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي الله بالمساجد يوم القيامة كأنها نجائب بيض نوق، وعمارها متعلقون بها. العمار سواء كان يعمرونها بالعلم أو بالتقوى أو بالصلاة أو يعمرونها بالبناء المادي، فتجوز بهم، فتجوز عرصات القيامة كالبرق الذي يداوم على صلاة الجمع والجماعات. هذا المقصود، مش المعنى أن يبقى قاعد في المسجد، لا أبدا، يعني أن يسعى مبكرا إلى الصلوات. قال السمرقندي صاحب كتاب التنبيه أو تنبيه الغافلين، نعم، يقال حرمة المسجد في 15 خصلة. نعم، 15 خصلة. أولا أن يسلم وقت الدخول، لكن يسلم بصوت منخفض يسمع نفسه وتشوش على الآخرين. إذا كان ما في أحد ينوي الملائكة الذين فيه في المسجد، في أحد ينوي الحاضرين وينوي الملائكة، إذا ما في أحد ينوي الملائكة. نعم، أي أول حرمة. وإن لم يكن فيها أحد أو كانوا في صلاة يقول الداخل السلام علينا من ربنا وعلى عباد الله الصالحين، إذا ما في أحد أو هم في الصلاة. هكذا ورد عن ابن عباس قال الله تعالى: فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، والمسجد بيت الله تعالى. نعم، تحية من عند الله مباركة طيبة. وكلمة فسلموا على أنفسكم، لأنك لما تسلم يرد عليك الناس السلام، فكأنك سلمت على نفسك، أو ترد عليك الملائكة، أو أن المؤمنين كلهم كالجسد الواحد. سلموا على أنفسكم، مثل فلا تقتلوا أنفسكم إن الله كان، أي بعضكم، لأن المؤمن مرآة أخي. نعم. وقوله من عند الله، تحية من عند الله، أي أن الله أمر بذلك، أن تسلم. تبدأ بالسلام ثم بالتحية، تحية يعني ركعتين سنة، أي تحية المسجد يعني، بالسلام أول عند الدخول، السلام عليكم بصوت منخفض ما تشوش على نعم. ووصفت التحية بأنها مباركة، لأن الشيء المبارك هو الشيء الذي يعطي أكثر مما ينتظر منه، يعني أجرها كبير لما تفعل هذا. الأمر الثاني، صلاة ركعتي التحية أو ركعتي تحية المسجد، هكذا لما ورد في الحديث: لكل شيء تحية، وتحية المسجد ركعتان عند الدخول. إذن السلام أولا وتحية المسجد ثانيا. الأمر الثالث من آداب المسجد أو من الخصال التي، أن لا يشتري الإنسان فيها ولا يبيع. والرابعة، أن لا يسل بها أو به في المسجد سيف، يعني سلاح ما ينبغي أن يحمل في المسجد حتى لا يؤذي الآخرين، تعرفوا قالت أسلحتهم الأسنة والرماح وكذا، فنهوا عن ذلك. والخامسة، أن لا تنشد فيه الضالة، إذا ضاع للإنسان شيء يحرم أن يأتي للمسجد ويقول: يا إخوان من الذي رأى لك؟ هذا ما بيجوز. السادسة، أن لا يرفع فيها أي في المساجد صوت إلا بعلم تعليم أو بذكر، تسبيحات بعد المغرب أو الصبح، ولا حرج رفع صوته، نعم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا حرج. نعم. السابعة، أن لا يتكلم فيها بشيء من أحاديث الدنيا. والثامنة، أن لا يتخطى الرقاب. لكن عليك أنت لما تدخل ما تجلس بالخلف، لما تكون أنت أتيت مبكر خليك بالصفوف الأمامية، نعم، حتى ما تجبر الآخرين على تخطي الرقاب، وهذا من الأدب. والتاسعة، أن لا ينازع في المكان. ما في إنسان في المسجد له محل خاص يحط سداشته أو يحط طراحته، أبدا لا، مسجد هذا فأي يعني حجز لمكان هذا خلاف السنة. والعاشرة، أن لا يضيق على أحد في الصف، ما ينبغي لما يصف بقى يفشخ كثير بحيث يؤذي من حوله، لا، ظل مؤدب المسلم دائما. والحادية عشر، أن لا يمر بين يدي المصلي، سنع بصلي تطوع أو سنة لا تمر بين مكانه ومكان سجوده. الثانية عشرة، ألا يبصق ولا يدفل، لأنه من المسجد مأمورون نحن بالمحافظة على طهارته. الثالثة عشرة، ألا يفرقع الأصابع، لأن ناس كثير منهم بعد يلا قاعد كأنه إيش، هذا سوء أدب، لا في المسجد ولا في غيره أساسا ينبغي أن يكون، خاصة إذا في ناس يالسين. نعم. الرابعة عشرة، أن ينزهه عن النجاسات والمجانين والصبيان الذين تكرموا يعني يتبولون أو كذا، ما يجيب مع واحد ممكن ينجس المسجد. وعن إقامة الحدود إلى الزوا حتى لا يتلوث بالدماء. الخامسة عشرة، أن يكثر فيها أي في المساجد من ذكر الله تبارك وتعالى وألا يغفل عن ذلك. ولذلك تقرأ في سورة النور: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. نعم، نور على نور. أين هذا النور؟ من أين نأخذه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع، هذا الشاهد. النور الذي تريده نور الهداية في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، إلى قوله تعالى يجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. الله نور السماوات والأرض، أي هادي أهل السماوات والأرض فهم بنور الحق يهتدون، هذا المعنى الأول. وبهداه من الضلالة ينجون كما قال ابن عباس، هذا هو النور المعنوي. الله تعالى هو المنور، وقد أعطانا نورين، نور معنوي وهو الهداية، والزاد الذي إيش نأخذه نحن من المساجد. وقال الضحاك وهو أي الله منور السماوات والأرض، نور السماء بالملائكة ونور الأرض بالأنبياء والرسل، فهم نور، فهم نور. وقال أبو العالية والحسن وأبي هو مزين السماوات والأرض، زين السماء بالشمس والقمر والنجوم والكواكب، وزين الأرض بالعلماء والأنبياء والرسل والصالحين. زينت الأرض الأنبياء والرسل والصالحين الذين على مسلكهم وعلى طريقهم. فالأنوار كلها ماديها ومعنويها من الله تبارك وتعالى، ولذلك الله نور السماوات والأرض، وهذا يعني ثناء. كل نور منه تبارك وتعالى سواء كان نورا معنويا كالهداية والتزكية، أو كان نورا ماديا أو حسيا كنور الشمس والقمر. وكما يقال فلان رحمة، أي منه تصدر الرحمة، منه تصدر الرحمة، ويذكر هذا على سبيل المدح لما تقول فلان ما شاء الله رحمة، كما قال القائل في هذا: إذا سار عبد الله من مروى ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. أميرا كان صالحا كريما، قال إذا طلع من مروى يطلع النور كله منها، ما عاد فيها نور، يعني كأنه هو إيش مصدر النور لرحمته وعطفه. فالآية لا تعرف الله لنا، إنما تعرفنا أثره تبارك وتعالى، إنما تعرفنا آثاره ونعمه عز وجل. فهو سبحانه منور هذا الكون عز وجل من السماوات والأرض، هو أوسع شيء نتصوره. ثم بين الله تبارك وتعالى الزاد الذي نأخذه من هذه المساجد، وهو النور المعنوي، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، أي مثل نور الله في الهداية كمثل مشكات. المشكات كان في القديم يضع طاقة قوة صغيرة مغلقة يحط فيها المصباح الفانوس، لأنها لما بتكون مغلقة ومحطوط هو في ده بيصير النور يتوجه بينحصر ما عاد يتوزع، فيخرج النور إيش قويا محصورا. نعم، أي مثل نور الله عز وجل في قلب المؤمن كمثل مشكات قلب المؤمن، فهو على نور من ربه في سورة الزمر. وهذا النور إن قلت هو القرآن فنعم، وإن قلت هو محمد صلى الله عليه وسلم فكذلك فنعم، وإن قلت هو الاستجابة لأمر الله والطاعة قلنا نعم، وكل ذلك. وأضاف هذه الأنوار لنفسه نعم تعظيما لها وتشريفا لها. نعم، فيها مصباح، إذن القوة ما هي نافذة، فيها مصباح سراج. المصباح في زجاجة، قنديل من الزجاج الصافي الصافي. وذكر الزجاج أو ذكر لأن النور فيه يكون شفاف أكثر وبيسطع أكثر، يعني كأنه يعكس فتتوسع. نعم، أبين. ثم إن الزجاجة ما هي زجاجة عادية، الزجاجة كأنها كوكب دري بالمعنى، أي متلألئ وقاد شبيه في الدر في صفائه. بتصور صفاء الدر وصفاء الزجاج وصفاء النور وصفاء الزيت، كل ذلك لأن الدر يضيء بنفسه. وتلاحظ أن القرآن كرر لفظ المصباح وكرر لفظ الزجاجة، ذكرهما منكرين ثم معرفين لتفخيم شأن إيش؟ هذا النور، لتفخيم شأن هذا النور، لأن التفصيل أو البيان بعد الإبهام يدل على التفخيم. وقول الله عز وجل يوقد من شجرة مباركة، نعم، أي يبتدأ إيقاد المصباح من زيت شجرة مباركة، لأن الزيت فيه منافع كثيرة، لذلك قص الزيت بذلك، إدام، دهان، دباغ تدبغ فيه، وقود، لأن تفل الزيتون بعد العصر يستعملوا وقود، الرماد احرق التفل أو احرق حتى الخشب، يستعمل هذا الرماد في تنظيف الحرير الخالص يأخذونه لإبريتهم. نعم، الرماد أشجار الزيتون وتفل الزيتون لما بيطلع بعد العصير هذا الخشب يأخذونه في الصين على الخصوص لإيش؟ لمعالجة شوائب الحرير، بتنظفه الإبريتهم الحرير يعني. وقوله زيتونة بدل من كلمة شجرة، طيب خصها لماذا؟ إيش قال؟ إيش ما كانت تفاحة أو كانت رمانة أو لا أبدا، من سائر الأجزاء، لفضلها ولصفاء زيتها. قال صاحب إنسان العيون: بعض أشجار الزيتون يعمر أكثر من 3000 سنة، أكثر من 3000 سنة، وهي أول شجرة أنبتت في الأرض بأمر الله عز وجل، وبعد الطوفان ودعا لها 70 نبي ورسول بالبركة. نعم، بالبركة، لأن البركة كما تعطي أكثر مما يطلب منها. قال الشاعر: بورك الميت الغريب كما بورك الرمان والزيتون. بورك الميت الغريب، إنسان ميت في أرض غربة، فالشاعر رفاه قال: بورك الميت الغريب كما بورك الرمان والزيتون. يوقد من شجرة مباركة، نعم، زيتونة لا شرقية ولا غربية، أي هذا هذه الزيتونة جهتها بين الشرق والغرب، يعني وسط، هذا المعنى، أي وسط بين الصفين، كما تقول الرمان حلو حامض، يعني يسمونه لفانة عندنا، له حامض وله حلو، الرمان حلو بين، يعني بين الحلاوة وبين إيش؟ وبين الحموضة. نعم، هذا الوصف يقال بين منفيين. يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، لكون هذه الشجرة موقعة في وسط الحقل في غاية الجودة، يكاد زيتها يشتعل قبل أن تمسه النار، فكيف إذا مسته النار؟ هذا كله مثل ضربه لإيش؟ لنور الله عز وجل. والمثل ليس لنور الله أبدا، إنما المثل لتنوير الله عز وجل للسماوات والأرض، ومثل لتنوير الهدى الذي في قلوب المؤمنين. وإن فإن نور الله عز وجل فوق الوصف لا يدرك، وإنما المثل لتقريب المسألة للأذهان فقط، أكثر من هيك ما في. نعم، ألا ترون قصة الشاعر أبو تمام لما أراد أن يمدح الخليفة، فقال: إقدام عمرو في سماحة حاتم، في حلم أحلف، في ذكاء إياش. مدح الخليفة، شبهه برجال كل واحد منهم في القمة، إقدام عمرو بن معدي كرب في سماحة حاتم الطائي كذا، في حلم أحلف، في ذكاء إياش. فأحد الحاضرين وكان يكره أبا تمام قال: ما زدت أن شبهت الخليفة بأجداف العرب. يعني إيش التشويه؟ أنت شبهت الخليفة بصعاليق العرب، هو أعلى من ذلك وأكبر. وإذا بأبي تمام يتابع القصيدة ويذكر بيتين، يقول: لا تنكروا ضربي له من دونه، لا تلوموني إذا كان شبهت بأقل منه، لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكات والنبراس. فلما أخذوا القصيدة فتحوها فإذا بها لا يوجد بها هذان البيتان، فعرفوا أنه إيش؟ ارتجلهم ارتجالا. قالوا: لا، وإن شبهته به فالله تعالى قد نور لا يدرك، ومع ذلك إيش؟ ضرب له مثلا من المشكات والنبراك. لا تنكروا ضربي له من دونه مثلا شرودا في الندى والباسي، فالله قد ضرب الأقل لنوره مثلا من المشكاة والنبراك. فالله نور السماوات والأرض أي هو منورهما. أنت حينما تنظر إلى نور الشمس ساعته يملأ الكون، نعم، ألا تتلاشى أنوار الكواكب كلها؟ تتلاشى. ولذلك بيقولوا لما الإنسان بيشعل ضوء في النهار وليس بحاجة له، يقول البيت مثلا كله شمس مليان، يقول أضيع من سراج في في في في شمس، يعني لما الشمس تسطع كل الكواكب نورها لا يظهر، مع أنها موجودة ولا ما هي موجودة؟ موجودة. وكذلك نور الله تبارك وتعالى. ولذلك لما الشعراء بيمدحوا الخلفاء شو بيقولوا؟ بيقول كأنك شمس والملوك كواكب، إذا ظهرت أي شمسك لم يبد منهن كوكب. كلهم إيش؟ نعم تتناشى نورا على نور. من كرم الله عز وجل أنه لم يعطنا النور الحسي فقط، وإنما أعطانا النور المعنوي الذي إيش هو الزاد الذي نأخذه من المساجد. كلنا نعود إلى ذلك. نعم، وزاد الروحي نحتاج إليه أكثر من زادنا الحسي. النور المعنوي نحتاج أكثر من النور المادي، لأن النور المعنوي يوصلك إلى الله والجنة. نعم أنت قد تعيش هنا شوي بمشقة إذا كان ما عندك، لكن نعم هذاك النور يوصلك إلى الله. نعم، إذن نور على نور، نور المصباح، نور الزجاجة، القوة المشكاة اللي تحصل الزجاجة كأنها كوكب، الزيت صافي، الشجرة نور على نور، انتبه، نور كذا ونور كذا. وكذلك نور الله تعالى وهدايته في قلوب المؤمنين. نور على نور لا يعني أن ذلك نورين، لا أبدا، لا، يعني أنوار. مثل ما الناس بيقولوا عن الإنسان اللي بيجمع فلوس، بيقول فلان يضع درهما على درهم، يعني بس درهمين، لا، وإنما إيش فوق بعض حتى يصير نور على نور. يهدي الله نور من يشاء، يهدي الله لنوره من يشاء، يهدي نور المنهج، يهدي الله لمن يشاء الهداية. أنت العبد إذا وضعت قدمك على صراط الهداية أخذ بيدك، أخذ بيدك. يهدي الله لنوره من يشاء. الكفار اكتفوا بالنور الحسي شمس والقمر، أما المؤمن فلا بد أن ينتفع بالنورين معا، لأنه يعلم أن ذلك كله من الأقول. قولي هذا وأستغفر الله.